لك وحدي خليني حزن البيه يكفيني طبعك من حجر انت تفرح من تبكي مو قلت لك علي ترجع شحكي وياك ما تقنع قلت لك ما حد يفيده روح تروح ام ترجع مو قلت لك علي ترجع شحكي وياك ما تقنع قلت لك ما حد يفيده روح تروح هم ترجع كل شي ما يجب عينك تعبي وحزني ما يهمك هي الدنيا لو دامت غيرك ما اجت يمك رجاء لا تذكرني ما صدقني سيتاني اضم جرحي بالقوة تجرحني بجرح ثاني رجاء لا تذكرني ما صدقني سيتاني ضم جرحي بالقوة تجرحني بجرح ثاني ما حد كان يجبرني أحب إنسان ما يحبني بعد شي تريد أسوي لك وانت بكل شي ما تقنع بعد شي تريد أسوي لك وانت بكل شي ما تقنع وحدي خليني حزن البيه يكفيني طبعك من حجر انت تفرح من تبكيني دخيلك وحدي خليني حزن البيه يكفيني طبعك من حجر انت تفرح من تبكيني كبر حبك حلم وانساك شيلك حتى من بالي بعدني ورخصت حبي وانا اللي جنت غالي كبر حبك حلم وانساك شيلك حتى من بالي بعدني ورخصت حبي وانا اللي جنت غالي عوف العتب موتى طيت قلبي وخنت ما جازيت كل تعبي كل شوياك ما ينفع ما جازيت كل تعبي كل شوياك ما ينفع